لا طب بيقول لك اذكر لما تيجي القضية تذكر كده وقف بتاعه اتصور القرآن علشان تعرف ايه. فكأنك تريد ان تبحث وان تركز لتكشف عن ايه عما في المنهج من حكم يتعلق بقضية قد تكون قضية ايه قضية قارئة. لعلكم تتقون. قلنا تتقون يعني ايه؟ تطيعون الله او تتقون يعني تتقون الغضب من الله في يوم القيامة من عذابه وصفات جلاله. صالحة وايه؟ وصالحة. رغم هذا الذي حدث والآية الكونية والجبل يرفع ماذا حدث منكم؟ توليتم ثم توليتم. وكان المفهوم ان بذكرى رفع الطور فوقكم انكم لا تنسون هذه الحادثة ابدا ولكنكم نسيتوها. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويجب ان نتنبه هنا الى ان ذكر ما فيه يتطلب ان يذكروا ما هم بصدده من مواجهة الايمان بمحمد والكفر به، لانهم لو ذكروا ما في منهجهم لعلموا ان الله اخبرهم في ذلك المنهج المدون في التوراة بانه سيرسل رسولا في الامة الامية. ولذلك يقول الحق سبحانه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذا فإيمانهم بمحمد يتطلب فقط أن يتذكروا ما في منهجهم، فإذا تذكروا ما في منهجهم وهو التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صنعوا لنفسهم وقاية من عذاب الله في الآخرة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. تولى تأخذ معنى أعرض، لأن منهج الله يتطلب داعيا، والداعي عادة ينادي من يدعوه ليقبل عليه كما يصور ذلك الحق سبحانه، فيقول تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. وماذا ما يطلب منهم ان يقبلوا بقوله تعالوا؟ فالذي يجيء يستمع اهلا وسهلا، ومن لم يجيء يتولى ويعرض ويجعل الامر دبره، لان المجيء يواجه بالوجه والتولي يعطيني افاه ويمشي. يبقى تولى اعطاني ايه؟ استدبره، يعني جعلني دبره. ثم توليتم اي جعلتم امر الله في منهجه لكم مستدبرا ولم تلتفتوا اليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الفضل والرحمة تجلى ايضا في ان الله عصمهم من ان يعتزوا بكتابهم ودينهم على فرض انه محافظ عليه ودين صادق لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نسيان. ففضل الله بمجيء النبي الخاتم ورحمته هي التي يقول فيها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وانتم من جملة من يراد بهم الرحمة باتباع منهجه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى في قضية كانت في ايام داود. هذه القضية تتعلق بيوم الراحة عندهم، لأنهم سألوا الله يوما يرتاحون فيه من عناء الأعمال، فأعطاهم الله يوما هو السبت. ونحن حين نسمع كلمة السبت في القرآن نجد أن يوما من أيام الأسبوع ذكر بلفظه سبت.

وبعدين افرض انك انت صنعت جبية ودخل فيها السمك والجبية من عادتها يدخل فيها السمك ولا يستطيع ان ايه ان يخرج، يبقى يقال انك اصطدت ولا لا، كونك تسلمت ما اصطدت او ما تسلمتش ده موضوع اخر. يبقى اذا هم اغبياء في الاحتيال، لان المنع عنه ايه؟ منع عنه الاحتيال، مش اخذ السمك في حيزهم. طيب وعلى فرض ان الممنوع ان ياخذ السمك في حيزه، خلاص ما اخذته في حيز مملوك لك فهو في حيزك، ما دام الجبية اللي انت حاططها في حيزك تقدر تجيبها في اي وقت يبقى في حيزك ولا لا؟ والا فما معنى الجبية يعني ايه؟ معنى الجبية انك انت عايز السمك في اي وقت تبقى تاخده. هم اعتدوا يعني تعدوا حدود الله المرسومة ايه لهم. عادة لما تيجي حكم لله تقوم تجد ايه؟ لا تقرب ولا تعتدوا، تلك حدود الله فلا ايه، وتلك حدود الله ايه الا تعتدوا. مرتين اثنين تيجي تقرب وتعتدوا. عادة في الاوامر يقول لك لا تتعداها، لا تتعدى هذا الامر، لكن في النواهي ما يقولكش لا تتعدى، يقولك لا تقربها. في النواهي في النواهي قلنا ايه؟ ما تقربش. ليه؟ قال لانه يريد ان يمنعك من مظنة الحاح العمل عليك. تلك حدود الله فلا تقربوها في الامور المنهى عنها، يعني ما تحكمش حول حماها. ليه؟ ولذلك قلنا قريبا اذكروا اننا قلنا لا تقرب هذه الشجرة، مش لا تقرب ولا لا تأكلها، لا تقرب. يبقى مش معناها بس ما تاكلوش، ده ما تقربهاش كمان علشان ما تشغبتش، مش كده عشان ما تخيلكش. كذلك المعاصي يبعد عنها علشان ايه؟ ما تشغلكش هذه الايه؟ هذه المعاصي. يبقى معنى لا تعتدوها، احنا هم هنا اعتدوا حكم الله، اعتدوا حكم الله بانهم ايه؟ صوروا انفسهم ممتثلين وهم ايه؟ وهم غير ممتثلين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا، لا تقل لا تأمر واحدا بأمر إلا إذا كان في قدرته أن ينفعل بأمرك. والأمر المراد هنا أن يكون الإنسان قردا. فهل قال الله لهم فسمعوا كونوا قردة؟ وهل هذا امر في مكنتهم ان يغيروا خلقتهم الى كرده، والذي امر في قدره الامر نفسه؟ طب كيف يقول لهم كونوا كرده في امر لا يملكون ان يكونوا فيه كرده، ولكن الامر نفسه هو اللي يرضى يعملهم الكرده؟ ده ان كان في قدرتهم انهم يعملوا كرده ما يرضوش. قال لك ده اسم امر تسخيري، هو ما قالش يكونوا قردة، اراد ان يكونوا قردة فكانوها. ولكن يدل على الانصداع بالامر ان المأمور نفسه لو كان مختارا في الا ما اختار الا ان يفعل، ما دام ربنا عايز كده كونوا قردة. ولذلك يقول لك كونوا حجارة او ايه او حديدا او خلقا. الله، اذا قول الله كونوا قردة ما يلزمش ان القلب صدر وهم سلوه. ليه؟ لان معنى ذلك ان يكون المطلوب منهم ان يصنعوا انفسهم قردة. وصنع انفسهم قردة ليس من عملهم وانما هو من عمل مين؟ فكأن ذلك امر ايه؟ امر تسخيري، ابقوا قردة او قردة، زي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون، ملوش ارادة في الله. كونوا قردة. هنا العلماء اختلفوا، أكانوا قردة يعني مسخوا قردة؟ قال بعض العلماء نعم مسخوا قردة، ولكن يلاحظ أن المنسوخ إلى خلق أقل منه أولا لا يأكل ولا يشرب، ولا يتماثل ولا يطول عمره اكثر من الاعتبار برؤيته في الوضع الاول وفي الوضع الثاني ثم ينتهي. فليس معنى ذلك ان كانت الذرية تفضل بقى وتبقى الارد منهم. على من قال انه كونوا قردة وكانوا بالفعل قردة نقول له دي اولا لا يتماثلون. ليه؟ قال لي لان لا تزر وازرة وزر اخر حياة فنسلوا ايه قردة واللي جايين ذنبهم ايه ما عملوش حاجة بقى. يبقى اذا من رحمة الله انهم ايه لا ياكلوا ولا يشرب الا ما حاجه ترفض. انسان في بعيد كده بعدين يكتب الدنيا ويحصل الدنيا يجي له نفسه ياكل. يبقى لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا اي حاجه ويقعدوا مده كده الى ان تظهر فيهم الحبره بس وبعدين يموت. ده اللي قال ان حصل بالفعل. اذا ما يعترضش نقول اذا القرود دي من نسلهم. طب واليهود التانيين دول منين؟ يقولوا ده سهلة هم كلهم يعني عملوا ما هم كانوا 70,000 وقالوا ما عملش كده الا 12 ايه؟ الا 12 ايه؟ الا 12,000 يبقى الباقي من اللي بعد اللي من دول مش يعني ما تسببش مشكلة. طب كويس. قوم اخرون قالوا الآية التي فيها قردة وخنازير قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله؟ دي آية ثانية في سورة المائدة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا ففيه حاجة جت ثانية هيبقوا قردة وإيه؟ وخنازير وعبد مين؟ محدش قال إنهم اتمسكوا خنازير. يبقى زي ما بقوا خنازير كانوا إيه؟ قردة. طب ما لما تمسكوش خنازير وربنا قال جعل منهم القردة والخنازير قال جعل زي بعضه. أم قال لك العملية في أنه نقلهم نقلا من إنسانية مكرمة إلى بهيمية. بهيمية إيه؟ في الاختيار. بهيمية في الإرادة. يا أنتم لا تستحقون أن تكونوا ممنهجين بمنهج الله. يبقى لازم تكونوا في الخلق الايه؟ في الخلق الادنى ده. لانكم لم ترتفعوا بما اتاكم الله من تكريم في خلقكم وخلقتكم وخلقكم بالقيم المنهجيه ما ترتفعوش لهذا يبقى انتوا تفضلوا في ايه؟ قال لك ازاي؟ قال لك تلاقي الكلب الحيوان الذي مفضوح السوء. مفضوح السوء. تلاقي صحيح هو كده سوقيته باينه لا واخد لون مميز عن الجن وخفة الحركة وانه لا يتأدب الا بالعصا يقول له يعجن عجين العجوزة ولا الصبية يعجن ويعمل كده ونام نام مش عارف بالعصا. وهؤلاء ايضا كذلك لم يقبلوا المنهج الا لما رفع الله فوقهم الايه فوقهم الطور. يبقى اذا المسألة المسألة مش مسخ خلقي انما المسخ ايه مسخ ايه خلقي. وخنازير يعني لا يغارون على انساهم ودي صحيح موجودة فيهم ولا لا موجودة فيهم. وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت يعني الطاغوت هو كل انسان متجاوز الحد في الغي والظلم. طاغي وبعد المبالغة تقول ايه طاغوت. طب ويعبد الطاغوت ايه؟ يعني يمتثل امر الظالم المتناهي في الظلم ويزين ظلمه له. ويزينه ادي عبد الطاغوت. يبقى الطاغوت هو الايه؟ المتناهي في الطغيان والظلم. والذي يعبده هو الذي ياتمر بامره. او يزين له ايه؟ او يزين له ظلمه وايه؟ وجبروته. ويحاول ان يوجد له تبريرات للظلم بتاعه. ولذلك يعني كانوا يدونا مع حكاية قديمة كده الفندق التركي لما كان له ايه ناقة جمل والجمل سايبه ما يربطوش ويتركه يعيش في مزارع الفلاحين

لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. واذ قال موسى ليه لقومه ان الله يأمركم. احنا قلنا ان الامر طلب فعل. الامر طلب فعل. وطلب الفعل يأخذ صورا ثلاثة. ان كان الامر اعلى من المأمور نسميه امر. طب وان كان الامر مساوي زي ما تقول لي زميلك يبقى التماس. طب وان كان اعلى منك يبقى الترجوه تدعوه دعاء. يبقى ايه؟ رب هب لي هب لي. انا بأمر ربنا ولا بدعوه؟ يبقى اذا طلب الفعل ياخد كم صورة؟ ثلاثة. فان كان من الاعلى للادنى يبقى ده اسمه امر. وان كان من المساوي يبقى التماس. لان مفيش واحد اعلى من الثاني. وان كان الى الاعلى بقى يبقى ده اسمه ايه؟ دعاء. انواع الطلب الطلب نتعرض لها بس شوية بسيطة كده. طلب يعني احداث شيء لم يكن ايه؟ لم يكن موجود. هل انت تطلب موجودا؟ ما تطلب واحد قاعد تقول له اقعد ولا واقف تقول له ايه؟ اقعد. يبقى اذا الطلب ايه؟ تطلب شيئا لم يكن موجودا ساعة تطلب. هذا معنى الطلب. طلب ده بياخد صور متعددة. مرة تتمنى شيء زي ما الشاعر قال مثلا ليت الشباب يعود يوما. بيطلب ان الشباب ايه؟ يرجع. طب وده من كل العملية دول او ده يبقى تمني. التمني دلت على ان ده امر محبوب بس انما مش هيقع. يبقى اذا كان المطلوب لك امر ما يمكنش ما ده اسمه تمني. وانه بس يكفي انك انت اظهرت انك تحب الحكاية دي بس انه ملهاش مدلول ملهاش ايه؟ ليت. وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت. ما تحصلش الحكايه دي. طب الشباب اللي هيبيع لك مين هو بقى يعني الشباب؟ ممكنش. تبقى اذا طلبت شيئا لا يمكن يبقى ده اسمه ايه؟ بتتمناه. طب وان طلبت ممكنا؟ يقول انت طلبت صورته ام حقيقته؟ فان كنت طلبت الصوره فذلك الاستفهام. من عندك؟ انا عايز صورة اللي عندك مش عايز اللي عندك يجي في مخي. لا. صورة ايه؟ اسمه طلب ايه؟ طلب صورة يكون ايه؟ استفهام. فكأن ذبح البقرة كان المراد منه ان يؤخذ بعض البقرة بعد ان تذبح ليضرب بها المقتول الذي اختلفوا في قاتله فيحيى المقتول لينطق باسم قاتله. وكان المفروض ان تتقدم العلة في ذبح البقرة على ذبح البقرة، ولكن المؤمن يجب ان يستقبل اوامر الله بدون تعليل. فلو ان الله طلب ذبح بقرة بدون هذه العلة التي ذكرها بعد لكان من الواجب ان نطيع الله وان لم نعلم العلة. يعطينا هذا الدرس ان الايمان بالله هو اصل التعليل لعلة اي حكم. فاذا قيل لك لم تصلي فلا تدخل في متاهة تعليل الصلاة، ولا تقول لان الصلاة رياضة للبدن وتحريك لسائر الاجهزة، لأنه ربما رد عليك بأننا سنعلمك رياضة تحرك كل بدنك وتدير كل الأجهزة. وإن قيل لك لم تصوم فلا تقل لأن الصوم صح ولأنه يعطيني الشعور بألم الفقير. نقول له إذا لو هناك إنسان صحيح يبقى من ضروري يصوم. لو ان هناك انسان فقير يبقى مش ضروري يصوم. لا نقول له لا انا اصوم لان الله قال لي صم، واصلي لان الله قال لي صلي، انا اعبد الله لان الله قال تقرب الي بهذا اللون، فلا اقترح انا اللون الذي اتقرب به الى الله. وبعد ان تباشر مهمة العبادة ستجد الحلاوة. اذا فالحلاوة تأتي بعد الامتثال بتنفيذ الامر، وليست الحلاوة علة لتنفيذ الامر. والا فلو تقدمت علة الحلاوة لكان العمل مقصود به العلة، والعمل في العبادات مقصود به الامر، لان الله امرني. ولذلك يقول توضأ بالماء، يقول لك تنظيف، طيب لما نفقد الماء يقول لي تيمم بالتراب وهو تقدير. اذا فالمسألة ليست لا تنظيف ولا تقدير، وانما المسألة ان الله اختار ان نتقرب اليه بهذا، انتهى كل شيء. اذا فكان من الواجب ان نفهم من الدرس ان الله قدم الامر بذبح البقرة عن العلة في ذبح البقرة ليعلمنا ان الامر من الله يجب ان يفعل، لان الله امر به. امر به لماذا؟ ماذا يحصل منه؟ هذا امر يأتي لك بعد ان تفعل. والذين عللوا لبعض احكام العبادة لم يعللوها قبل ان يفعلوا، وانما فعلوا فذاقوا حلاوة التكليف فقالوا لقد كان لكذا ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا. اذا فعللوا لانهم ايه؟ فعلوا وذاقوا. الله سرد هذه القصة ليبين لنا كيف تلكأ بنو اسرائيل، كيف تمحلوا الاعذار ليسوفوا ويماطلوا في تنفيذ حكم مراد لله. هنا بل ان الله يأمركم، يعني يطلب منكم فعل امر ممكن ليقع، ان تذبحوا بقرة. بالله لو ان انسان بيعقل ادنى عقل والمطلوب ان يذبح بقرة، ايقول اسأل ربك ما هي، ما هي دي يسأل عنها عن الجنس، ما هي ايه؟ هو قال لك بقرة، ما قالش حيوان تقول له يبقى ايه ده، بقول بقرة يبقى ده عايز ما هي. يوم من غبائهم برضه يسألوا ايه، يقولوا ما هي. يعني لو كانوا قالوا الاول من اول الامر ما لونها ما سنها كان يبقى محقول. فالله سبحانه وتعالى ينكر موسى عليه السلام الجواب الذي يبين انهم جهلة حتى في السؤال، جهل حتى، لان اللي ربنا يقول له اذبح بقرة ما يقولوش ما هي، يجيب امر يشترك به البقر. لكن لو انه يعني بيمتثل على طول كان بمجرد ان يقال اذبحوا بقرة وهم حريصون على تنفيذ امر الله كانوا ايه يذبحوا اي بقرة يجيبوا هيذبحوا هتبقى بقرة ولا لا. اذا دي مماطلة او تمحيك في استبقاء التنفيذ والطاعة. انت قاعد في البيت وعندك برتقان في البيت، برتقان بسرة وبرتقان سكري وبرتقان بلدي مثلا، وبعد ذلك قلت للخادم هات لي هات برتقالة، ان كان حريص على انه ينفذ امرك يتم جاي ويجيب اي ايه اي برتقالة تبقى كافي، لان انا لو عايزها بسرة كنت قلت له بسرة، كنت قلت له سكري كنت قلت له سكري. فلو انه حريص على ان ينفذ الامر بمجرد ان يتلقاه كان بمجرد قبل ما كمل كان يجري ايه يجيب اللي يلاقيه برتقالة من دي من دي من دي من دي من دي. ولذلك اللي يقول اديني برتقالة ثم يأتي له بسرة ما يقولوش هات لا ده انا عايز سكري، لانه كان يجب يقول له ايه انا عايز سكري من اول الامر. فلما قالوا ما هي، انظروا بقى الى قلة الادب حتى في التكليف. اولا سألوا عن ما هي، والما هي مذكورة في الامر اذبحوا بقرة، كلام على الاول. أم هم لما سمعوا لم يسارعوا إلى التمثيل، وبعد ذلك وجهوا سؤال غبي، واحد ما يفهمش حتى مدلول الكلمات، وقالوا إيه؟ ما هي؟ فرد الله عليهم وقال للموسى قل لهم الجواب. لكن السؤال بتاعك حتى مش بس يكفي إن هم قالوا ما هي، قالوا إيه؟ ادعوا لنا ربك

وتسر الناظرين كما. يعني ايه تسر الناظرين؟ برضو قد تكون صفراء وقد تكون فاقع لونها، انما ما تبقاش زاهية كده. انت لما تشوف كده ماشية مكرمة منعمة صاحبها مثلا معتني به، تقوم تجد ذلك ناضح على جلدها لمعان ونضارة وطراوة، مش كده؟ وطلعها مش باينة. يوم الواحد لما يشوفها كده ايه يبقى عايز كم وصف؟ صفراء وفاقع لونها وتصر ايه؟ تصر الناظرين، يعني كده بتلمع كده السمنة كده. صفراء ذلك لون معروف، وفي الالوان لا يمكن ان لا يمكنك ان تحدد لونا الا برؤيته، والا فلما اقول لك اللون الاسود وعايز اعرفه كده اقول ايه؟ يبقى فيه شيء تعريفه لا يتأتى الا بان تكون عالمه بالاستقراء الحسي. ولذلك انت بتجيب الولد تقول ده ليه له ايه؟ وتعلمه الاسود، وان ده ايه؟ اصفر، وده ايه؟ ابيض، وده ايه؟ تعلمه الالوان، انما ما تقدرش تقول له اللون الاسود ده هو ايه؟ ما تقدرش ابدا. يبقى اذا لازم المحسات في هذا في اللون لازم يستصدق معرفتها في الحواس. وبعدين لما اقول لك صفراء يقوم يجي في ذهنك اللون اللي ايه؟ اللي انت عارفه. ولذلك بيقول لك ما يقولكش الصفراء هي كذا وكذا وابدا، ما يقدرش يحددها. ليه؟ لان تحديدها مشهدها. تحديد الالوان في ايه؟ في مشهدها. وليه؟ أم قال لك لان الالوان دي مزيج لا يتماهى. مزيج؟ كان زمان الناس ما تعرفش الا الوان الطير، وبعدين دلوقتي بعد ما تقدم الصبغ والكيمياء ومش عارف ايه يخلق لك من اللون الاسود ويحط عليه شويه مش عارف ايه يبقى لون ايه، وده لون ايه، الوان لا ايه لا تتناهى. ولذلك لا يستطيع كيماوي مهما اوتي من دقه التكوين في العقاقير انه يديك لون يقول لك انا هجيب لك لون شكله كده وبعدين يعمله مره ثانيه شكله، مش ممكن. ولذلك قلنا ان الناس اللي صناعتهم البويا يضربوا الاشياء بويا، لما يحب يضرب بيت بويا ما تفتكرش انه بيعمل كل شقه ولا بيعمل كل اوضه يضرب لها لون، الا ان كان اللون بقى يجي معبق في ايه؟ في علب ونسب معروفه، ويضرب البويا بتاعت الشقه كلها مره واحده عشان المزيج يطلع ايه؟ واحد. انما هو لما يعملها النهارده للاوضه دي وبعدين يجي يعملها للاوضه الثانيه ما يضمنش ان لا يمكن اتحدى ان يوجد واحد ويعمل، لازم يعملها كلها ايه؟ قال لك لان الالوان المتوالده لا تتناهى. اموال لا تتناهى. يبقى ما دام لا تتناهى لا نستطيع ان نضع لها الفاظا. يبقى نشوفها اول وبعدين اللون ده يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ ونفضل ايه نحدد. اذا فصفراء ساعات انت ما تسمعها يوم ياتي اللون الاصفر كما تعرفه في ذهنك، وفاقع كل لون من الالوان له وصف يناسبه، وهذا من دقه التركيب اللغوي. اللغه العربيه، اللغه العربيه عندها دقه زي ما قلنا ان ما يقولش قاعده وجلس معناها واحد، لا، في المعنى العام معناها واحد، انما قاعده لازم عن قيام، وجلس لازم عن اضطجاع، كان مضطجعا فايه؟ فجلس، كان قائما فقعد، ما تقولش رأى زي نظر، زي لمح، زي رمق، زي لحظة، دي في المعنى العام واحد، إنما كل لفظ له إيه؟ له عبارة، رأى بجمع عينيه لحظ بموقه، مش كده؟ رمق أخذها خطف كده، يبقى كل حاجة لها إيه؟ وقلنا كمان مثلا لما نكون الإنسان مشتاق لشيء، إن كنت مشتاقا إلى الطعام يقال لك إيه جائع، إيه؟ وإن كنت مشتاقا إلى الماء يقال لك عطشان. إذا فالشوق إلى الطعام له اسم، والشوق إلى الماء له اسم آخر. وإن كنت مشتاق إلى اللبن يقال عيمان، وإن كنت مشتاق إلى اللحم يقال لك قرب، يقال إن كنت مشتاق إلى العملية الجنسية يقال شبع. يبقى كل شوق إلى حاجة له إيه؟ له لفظ. فكذلك وصف الالوان لما تيجي تبالغ في اللون الاصفر تقول الاصفر ايه؟ فاقع. طب وابيض؟ تقول ابيض موسع او ابيض يقف.

العينها ما فيهاش حاجة ابدا لا شيء فيها ما فيهاش علامة الا الايه الا انها صفراء ودي بقى يعني مسألة ده وصف ايه دي هم شددوا هم شددوا فشددوا يعني وقال لهم بقى مدام عمالين بتنتوا في الاسئلة خدوا بقى الايه انا عايزها لا زنون تصيروا الايه ولا تسك الحرس ومسلمة من اي عيب فيها بلى ولا شيء فيها يعني لا لون يخالف لون الصفرة الفاقعة طيب قاموا بقى لما عرفوا المسائل كده وتعالوا ايه الان بقى جئت ايه جئت بالحق يا ولادي ايه اتم اللي فات ده كله خارج عن نطاق الحق هو اللي فات ده من المشرع ولا من المنفذين للتشريع اللكلكة اللي حصلت دي المشرع لم يقل الا اذبحوا بقرة اللكلكة جت من مين جت من كنتم قالوا الان جئت بالحق الهم كان اللي عمال بيخليهم يفتحوا في الاسئلة ان هم كانوا عايزين الحق هم كانوا عايزين لكن لما اسقط سؤال الان جئت بالايه بالحق ولما خجلوا من نفسهم وانا ان شاء الله لمهتدون ما دام فكر ان شاء الله لمهتدون يبقى مش هيجي ايه كلامه تبقى تنتهي الايه وتنتهي المسألة كلمة لا شيئة فيها انتوا تعرفوا تسمعون كلمة وش وش والوش المنمم ووش الشيء زينه بالله مش كده لان البقع عادة ايه لما يجي يوشيه في يوش الثوب يوم يعمل فيه ايه زخارف كده وحرير وبتاع يعملها توشي اهي دي من ايه من الوش فبيقول لا شيء فيها يعني مش ايه ما فيهاش شيء من اللي بيطرق على الايه على الاصل قالوا طيب فذبحوها خلاص انتهت المسألة وما كادوا يفعلون ذبحوها صحيح لكن ذبحوها عن كره لانهم ما قاربوا ان يفعلوا اذا مرتين في الفعل ومرتين في مقاربة الفعل تقول ايه لم يكن فلان كريما يبقى نفيت عنه الايه الكرم لا يكاد فلان يكون كريما مش يبقى كريم يقرب بس كده من الناس فاذا نفيت القرب في شيء يبقى ابلغ من نفي الشيء ولا لا لم يقرب ان يكون كذا لم يقرب قال لك مدام قال لم يقرب ان يكون كذا يبقى معناه انهم كانوا حريصين على انهم ايه ما يذبحوش ليه ام قال لك للتلفق والتمحك اللي هما في طبيعتهم لانهم مش حريصين او على تنفيذ الايه على تنفيذ المنهج واذا كانوا غير حريصين على تنفيذ المنهج فلا اقل من ان يماطلوا في ساعة تنفيذ المنهج او شوية تأخروا شوية او ايه تأخروا شوية ولذلك لما ربنا يتكلم كده يقول يا ناس سارعوا ساعة ما تسمع الايه الحاجة ايه سارع لان المسارعة الى تنفيذ الامر دليل منك على عشقك للامر فعشق الامر بمجرد ما تجري ولذلك تلاحظ هذا في اي امر توجهه الى من تحب فان قلت له مثلا انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا تلتفت تلاقيه قال منصور تقول له يا شيخ مش دلوقتي بقى بعدين يقول لك لا معلش مش عايز انت اللي تقول له ايه بعدين هو بده ايه انا يريد ان يسارع في الايه في التنفيذ ودي بتحصل لنا كتير يقول له يا احمد بس ما شوف كده مش دلوقتي مش عارف انت اللي في ايه ما كادوا يفعلون اما للمماحكة او لبطئهم في اجراءات التنفيذ لانهم لا يعشقون المكلف او لان العقبة ستكون في انهم يعز عليهم انهم يجدوا هذه المواصفات المواصفات صعبة اوي بقى كل ما يجي يجي يفقد لانك حين تطلق الحقيقة افرادها يبقوا كثيرين حين تقيد الحقيقة تبقى بتقلل افرادها مش كده ولا لا لما اقول له مثلا ايه اذهب

فانا استودعت العمل الله لولدي. طب هي بنقعدها اطلقتها في الايه؟ في الغيظة ما راعت له. فلما كبر الولد قالت له امه ان اباك قد ترك لك كذا واستودع الله هذه في الغيظة. قال يا ام وما يعني اين اذهب له؟ قالت لا الا تكون كابيك؟ ابوك استودع فتوكل فاستودع، وانت توكل فاسترد. توكل فاسترد. فذهب الى الغيظة وقال اللهم رب ابراهيم ورب اعداء ابي رد علي ما استودعك ابي. فاذا بالعزلة تأتي اليه وكانت ترد يد كل انسان يقبل عليه. فاذا بها تأتي فخذها طبعا. تصوروا بقى هذه الفرحة. ودخل على ايه؟ على امه. فلما دخل على امه وهو عارف بها كده شافوه الجماعة اللي سمعوا مواصفات البقرة اللي تذبح، قاموا قالوا والله ده دي هي الايه؟ ده دي هي المواصفات. ذهبوا للولد في المرعى وهو بيرعاها، طلبوا منه شرائها، فقوموها له والولد رضي بثلاث ايه؟ دراهم. قال ده ولا بثلاث دنانير. فقال انا لا ابيعها حتى استشير امي، لانها شرطت علي ان لا ابيعها حتى استشيرها. وكان الغلام برا بامه. طبعا اللي يتربى من اب زي ده وبتاعه حاجة ده يبقى ايه ده؟ ده لازم يبقى يعني ابن حلال قوي. ولذلك حكوا عنه في انه كان في ليله في نهاره للاحتطاب بقى. مما حصل منه في نهاره وفي ليله يقسمه اثلاثا، ثلث يقومه لله وثلث يكون تحت قدمي امه وثلث ينامه. فاذا ما اصبح النهار ذهب فاحتصب طول النهار يحتصب، فيأخذ ثلث ما يحتصبه لأكله وثلث ما يحتصبه يتصدق به وثلث ما يحتصبه يديه لامه. اذا فحياته في النهار اثلاث وحياته في الليل اثلاث. فلما رؤيت البقرة عنده قالوا هذه هي الايه؟ هي المطلوبة. فطلعت طلعت بثلاث دنانير. قال حتى اشير ايه؟ امي. فقالت له لا لسه شوي. فرجعهم قالوا ايه؟ ست دنانير واشور امك. قالوا لا نديك ست دنانير ولا تشورش بقى. قال لازم اشور. برضو رجع وبعدين رجع تاني ادوله 12 ولا تشورش. قال والله لو وزنتموها ذهب ماني بايعها الا اذا فشرت امي. فاخذوها بملء جلدها ذهبا. هذا هو ما استودع الله. استودعها الله فصانها وكانت ترد يد كل مقبل عليها. وخلق الله لبني اسرائيل الظرف اللي لا يوجد يحقق المطلوب الا هذه، لانها وضعت الله. يبقى غلاها ولا لا؟ غلاها. وبعد ذلك انظروا بقى الى النكاية في التنكب وفي التمحك. هم عارفين مين بيحبوا الفلوس وسرقوا برضو الفلوس من المصريين وهم خارجين والذهب وهم بيحبوا الكلام ده قوي. يقوم ربنا برضو نظير التلفق دي يخليهم ياخدوها ايه؟ مش باضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ويكوعوا ملء مسكها ايه؟ ذهب. ملء مسكها ذهب. دي قصة القصة. طيب فقلنا اضربوا حالي ذبحوها. فقلنا اضربوه ببعضها. تلك الهزة العنيفة العقدية الجديدة. بعدك الهزة اللي هو استئمان الله. الهزة الثانية بقى فقل نضربوه ببعضها. اضربوا مين؟ القتيل. قصة القتيل ان برضه